الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وموالاه. بعد، استمعنا في هذه الليلة قول الله تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول العلماء بأن هذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر، لأن الملائكة حينما تتوفى الظالمين تطلبهم فتعصى أرواحهم وتأبى الخروج ويقولون أخرجوا أنفسكم ملائكة الموت، يقولون لهذه النفس الخبيثة أو لهؤلاء الظالمين حينما يضربونهم ويعذبونهم: أخرجوا أنفسكم اليوم للعهد الحضوري، يعني اليوم هذا اليوم يوم الوفاة، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فهذا دليل على إثبات عذاب القبر، وأن الإنسان إذا مات فإما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من عذاب النار. هذا قول بعض السلف، لأن الآيات في القرآن الكريم تدل على ذلك، منها هذه الآية ومنها كذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن ذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله انصارا. قول نوح: اغرقوا وادخلوا نارا. واما من وكذلك من الايات التي يستدل بها اهل العلم صراحه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه. وهم قالوا ايه؟ آل فرعون. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومعروف ان يوم القيامة ما فيش غدوا ايه؟ وعشيا، لأن ما فيش شمس وقمر، ما فيش ليل ونهار يوم القيامة، ما فيش ليل ونهار. حتى أهل الجنة بيعرفوا الغدو والعشي بأنوار يرونها من قبل العرش، لأن ممكن واحد يقرأ الآية في سورة مريم: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فهم يعرفوا البكرة ازاي؟ ده مفيش شمس ولا في ليل ولا في نهار ولا في قمر. معروف ان الليل القمر والشمس يكوران ويلفان ويلقى بهما في جهنم حتى يعلم من كان يعبدهما في الدنيا انهم كانوا ايه؟ كاذبين. يعني الجانب المحفوظ الشمس والقمر في الدنيا لما يشوفوه في النار، يشوفوها في النار يرون الشمس والقمر في النار، خلاص يقول لك ده كفر، دي معبودات ايه؟ باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها أنتم لها واردون. فالناس الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن أهل الجنة يعرفون البكرات والعشيات من قبل أنوار يرونها، يرون أنوار من قبل العرش. إذا مفيش في بالنسبة لأهل النار اللي في عذاب القيامة البرزخ والقبر، آل فرعون ومن كان مثل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وإيه وعشيا ويوم تقوم الساعة. وهو العفو هنا ليه؟ لماذا؟ للتغاير، يعني شيء فيه غير ايه؟ هذا غير هذا. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب يوم القيامة. بالنسبة للسنة الاحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب في مسند أحمد وغيره طويل في إثبات نعيم القبر وعذابه، وأحاديث صحيحة منكر ونكير، فتان فتانان وفي البخاري. والغريب مع هذه الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد من ينكر عذاب القبر مثل المعتزلة قديما وحزب التحرير في الأردن وفلسطين وبريطانيا وفي البعض هنا في مصر بس قليل. هؤلاء ينكرون عذاب القبر. طب اذا كان الانسان في اخر الصلاه قبل ان يسلم ماذا يقول؟ يستعذ بالله من ايه؟ من اربع، من عذاب القبر. سبحان الله. ولكن يا اخواني الانسان اللي يبتلى بعقيده سيئه وشبهات، ابتلى بالشبهات، هذا مفتون، لن تملك له من الله شيئا. زي مثلا ما انت بتشوف مثلا اشاعره مثلا وماتريدين، يعني الازهر شيوخ الازهر اشاعره، والا نادرا الا نادر في الباكستان والهند وتركيا والمغرب تجد مثلا ما تريديه. ايه هي عقيدتهم؟ يقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العرش ولا تحت العرش. سبحان الله، ده الايه واضحه، الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى، ومع ذلك خلاص هي عقيده فاسده ابتلوا بها. تقول مثلا الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون في الجنة في العرصات والجنات، وما يقول لا الله لا يرى، لأن لو قلنا إن الله يرى يبقى جسم، واللي يقول الله جسم يبقى إيه؟ يبقى كافر. خلاص الشيطان وسوس لهم بالشبهة دي وعلقت بإيه؟ بقلوبهم، مثل بني إسرائيل لما صنع لهم السامرية عجلا وجدوا له خوار صوت فافتدروا به وصاروا يترقصون حوله ويعبدونه من دون الله، وقالوا هذا الهكم واله موسى. موسى نسي راح يخاطب الله ورهنكم هم وجوده العجل، يقول هذا العجل اله، افلا يرضى ان يرجعوا اليه قولا ولا يملك له ضرا ولا نفع، ما يقدرش حتى يخاطبهم ولا يكلمهم، ازاي يكون ايه؟ ازاي يكون اله سبحانه؟ ما فيش عندكم عقول؟ مفيش قلوب؟ زي الناس الوقت اللي هم يقول لك لا مش عاوزين دولة اسلامية، دولة دينية، عاوزين دولة حديثة، حرية، حرية وعدالة، اخاء ومساواة، عاوزين حرية العقائد، حرية الشذوذ. ويعني بشك الناس هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى فتى القلوب. ليه؟ لأن قلوبهم خاوية من توحيد الله سبحانه وتعالى، فيها كل شيء إلا التوحيد، نسأل الله العافية. لكن لما الإنسان يعمر قلبه بالتوحيد والإيمان وظاهره بالسنة، الله تعالى ينجيه ويحميه من الفتن. لكن لما يكون القلب فارغ، أي شيء لقاه يعبده، أي شيء وجده يعتقد فيه. زي ما أنت تشوف الهنود اعتقدوا في بقر، في بقر لما القطار يجي من بعيد ويشوف البقرة ما يقف لحد ما إيه؟ ما تعدي تمر، أو زي الأردنيين ما بيقولوا تمرك، إيه؟ يعني تتجاوز إيه؟ بعيد، إيه احترام للإله اللي بيعبدوه من دون الله. حتى إن البول بتاعها والرز بيحطوه بركة على الطعام. ويعني شوف وشوف لو بيخضعوا لما حد يستطيع يذبح بقرة في مكان الهندوس لقامت روح بسبب ذلك، يذبحوا إلههم سبحان الله. حتى إن غاندي كان يقول إن هو يعني مستعد للدفاع عن عبادة البقر أمام الأمم المتحدة، وقال إن البقر أحسن من أمه لأن أمه تكلفه إذا مرضت، وأما البقرة فهي تحرس الأرض وتأتي باللبن، وذكر إيه بعض منافع للبقر. قال فهو يدافع عن عبادة البقر أمام الأمم المتحدة. انظر إلى هذه العقول الفاسدة وهذه الفطر المنتكسة، قلوب خلت من توحيد الله فابتلت بالشرك وعبادة الإيه؟ عبادة الأوثان. كذلك لما تجد إنسان قلبه خالي من محبة الله وتعظيمه، ممكن يبتلى بعشق امرأة، ممكن يبتلى بعشق امرأة. حتى واحد ذكر أن رجلا عشق امرأة وسجد عند قدمها فأداه فقبضت روحه وهو ساجد لها سبحان الله. وهذا حنون يقول فلا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. ليه هذه القلوب خلت من محبة الله وعبادته فابتليت بعبادة ايه؟ عبادة غير الله. فالقلب لما يخلو من عبادة الواحد الديان الملك العظيم لابد ان يبتلى بعبادة الشيطان. هربوا من الضد الذي خلقوا له فقلوا برب النفس والشيطان. فانت الان تشوف ناس، احنا بنتكلم في عذاب القبر، ناس حزب التحرير ده جماعه فرقه كبيره جدا هي نشات على اثر ايه؟ احتلال فلسطين، وقالوا لابد ان نرجع الخلافه. طيب عاوزين نشوف ايه هي عقائدكم؟ يعني هم زي الناس اللي هم كانوا جماعات زمان يقول لك عاوزين السلطه والخلافه. طيب ايه هي العقائد بتاعتكم؟ ايه هو دينكم اللي انتوا عليه؟ اللي هتطبقوه لو مسكتوا الايه؟ الخلافه والسلطه. وجدنا بعضهم يعتقد عقيده المعتزله، واخرون يعتقد عقيده الاشاعره، واخرون يعتقدون عقيده الجهميه، واخرون يعتقدون عقيده الصوفيه والقبوريه. لا. وبعدين في النهايه لان كثيرا منهم يعتقد دخل في دين الايه؟ الديمقراطيه والانتخابات البدائية والسياسة الشيطانية، وهم يحسبون أنهم يحسبون إيه؟ صنعاء. حتى واحد فيهم قال لي أنا مستعد نظرة في عمان من خمسة من 27 عاما، قال أنا مستعد تنظرني، كان رأس من رؤوس حزب التحرير في الشام في الأردن، بقول له تستعد، انا مستعد ولا اظلم. عارف يقول بايه؟ يقول القران مخلوق، ويقول ان الدجال مش هينزل في اخر الزمان. قول لي دي، قول دي مش، قول لي لو احنا قلنا ان الدجال هينزل وعيسى بن مريم هينزل، يبقى كده دي يعني فيه طعن في النبوه. ليه؟ لان ديت حاجات معجزات خاصه بالانبياء، ما تنفعش تكون ايه يعني تيجي حاجات خارقه للعاده، زي مثلا نزول عيسى بن مريم او الدجال او بعض. وطبعا حتى هو يعني من هذه العقائد المعروفه عند المعتزله، وللاسف هم المعتزله دول ناس عقلانيون، وناس عقلانيون بيقدموا العقل على ايه؟ على النقل. يعني لو اتتهم احاديث تخالف عقولهم واهواءهم الفاسده يقدمون اهواءهم وعقولهم على الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللاسف في وجود في التاريخ من الشيوخ من صار على هذا النهج. واذكر لكم بعض الشيوخ المشهورين واللي انتم تحفظونه واباؤكم ومن كان قبلكم بزمن كبير، زي الشيخ محمد عبده، كان هو برضك عقلاني ممن يرى بعض افكار المعتزله، وكذلك بعض الشيوخ يعني المشهورين زي شنتوت كان كذلك ممن يعني لا يرى ان نزول الدجال وعيسى يخرج بالدجال وعيسى ابن مريم والاشياء لا يرى انها يقينيه، يقول هذه ظنيه يعني ليس شيئا يعني مؤكد وثابت يعني لابد ان نعتقده. هذه الامور يا اخواني لابد ان ننتبه لها وان ناخذ عقيدتنا من اهل السنه والجماعه، ناخذ عقيدتنا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، من البخاري، من الامام احمد بن حنبل، هؤلاء العلماء الكبار القدامه ناخذ عقيدتنا منهم، عقيده اهل السنه والجماعه. انت ممكن تجد الاشاعره والماتريديه يقول لك احنا هم اهل السنه والجماعه، لو انت جبت كتب الازهر الاشاعره يقول ايه؟ قال اهل السنه والجماعه، وبين قوسين كده الاشاعره والماتريديه. انتم بتقولوا على نفسكم اهل السنه والجماعه، وانتم تقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. حتى رجل جاء في حضره ابن فورت الامير سلطان محمود بن سبكتكين امير غزنه، شيخ من شيوخ الاشاعره، وقال عنه ابن فورت، هذا الشيخ يقول ان الله لا داخل العالم يعني ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا متصل ولا منفصل. فقال له الامير لم تصف المعدوم بابلغ من هذا الوصف. يعني انت جعلت يعني انت دلوقتي بتعبد معدوم، يعني جعلت الله يعني ما فيش، قلت الله لا فوق ولا تحت، ولا فوق العرش ولا في السماء ولا فوق السماء ولا في، يعني دي معناها ايه؟ معناها ان خلاص انك بتعبد ايه؟ عدم. والمعطل يعبد عدما. واللي بيقولوا بالعكس الكلام هذا ان الله في كل مكان، هؤلاء يعبدون صنما، مثل ابن عربي. ابن عربي عنده كل حاجه هو الله. الله عنده حل في الشجر والحجر وحل في كل شيء، فاذا عبدت اي شيء فانت عبدت الله. ودي عقيده الصوفيه يا اخواني، الصوفيه الحلوليه. حتى كان الحلاج المقتول الذي قتل قديما، قتله بعض الولاة، كان يقول سبحاني لا شريك لي. شوف ده كان من شيوخ الصوفية اللي هم الحلوليين اللي بيقولوا ان الله حل في الاشياء. هؤلاء الناس يا اخواني اكثر من النصارى. تعرفون لماذا؟ لماذا؟ لان النصارى خصصوا الحلولية بعيسى، قال الله حل في عيسى. واما هؤلاء ملاحدة الصوفية قالوا ان الله حل في كل ايه؟ في كل شيء. فالنصارى كفروا ليه؟ لاسباب كتير، منها قالوا ان اللاهوت حل في ايه؟ في الناسوت. حتى قالوا شوف ان مريم حملت بالاله عيسى ابن مريم. زي ذلك الله يقول في بطن امراه، الله اكبر، يجعلون امراه تحمل بإله ده حاجة شوف مين عقل يقبل الكلام ده أصلا إلا إذا كان قلب مفتون خبيث قلب نجس. إنما المشركون إيه؟ نجس. لما انتهى جنوده مثلا ماسك صليب كده وبيعظم بيعظمه كده قدام شيوخ الأزهر وغيره وبيفتخر بيه. ما شفناش شيخ عنده همة وعقيدة ودين قال إن هذا شرك بالله عز وجل وهذه سفاهة إنك زي تعبد بتاع صليب بهذه الطريقة. ده أنت لو عندك عقل أصلا لو أنت بتعتقد فعلا إن المسيح عليه السلام صلب وده كذب طبعا. لو فعلا هو كان صلب زي ما أنت بتقول على زعمك كان عقلا إنك المفروض تدوس على الصليب ده مش إيه؟ مش تعظمه وتعبده من دون الله. لأن الصليب ده هيذكرك بمقتل مين؟ من تحبه. هيذكرك بمقتل نبي او زي ما تقول اله. طب وازاي اله هو يتركه غيره يقتله؟ هذا شيء حتى قال ان مفيش ما تجدش من النصارى يعني 10 الا يختلفوا على 11 قوم. ليه؟ لان عقيدتهم صعب مش ممكن عقل ايه يقبلها. ازاي يكون بشر يكون اله؟ عقيدتهم ايه؟ ان الله حل في عيسى وان مريم حملت بعيسى بالاله. قال لا تبذ تبدا او شوف. اما يكون انسان قلب فارغ يا اخواني بيعتقد اي عقيده. اما اذا كان القلب معمور بتوحيد الله فمش هتجيب فربنا هيصرفه عنه ايه؟ الفتن. لكن قلب خلا ممكن اي حاجه يقوم يعبدها. حتى واحد انا سمعت شيخا من الشيوخ يا اخواني أتى من فرنسا قال إنه هو مشى وجد قوما يعبدون الفروج. انظر إلى سفاهة لا تجد مثيلا لها وعاملين تمثال ويظنون أن هذا سر الحياة. الشيطان يا إخواني بيخلي الناس تشرك بالله بحسب زمنها وبيئتها وعادتهم وعقولهم. والشيطان بيشم الواحد بيجري منه في مجرى الدم في الايه؟ في العروق. فبيشوف ايه اللي يناسبه الشرك لان هو في النهايه عاوز يشرك. وتعرفون ان الله لا يغفر ويشرك ايه؟ به. واذا اشرك الانسان خرج من ايه؟ من مله الاسلام. ولذلك هم اعدائنا اعداء التوحيد اعداء الله والرسل بيصفوننا بالتكفيريين. لان احنا بنقول كفر وايمان شرك وتوحيد. هم مش عاوزين يسمعوا الكلمه دي لانهم شياطين. لان الكلمه دي بتعتبر بتغيظ الايه؟ بتغيظ الشيطان. لان الشيطان همه في النهايه يوقع الانسان في ايه؟ في الشرك والكفر. لو هو وقع في الشرك والكفر صار من ايه؟ صار مثله في النار خالدا فيها ابدا. فعشان تجد دايما اعداء التوحيد في كل زمان ومكان يحاربوا الموحدين. ليه؟ يقول لك دول تكفيريين. تكفيريين ليه؟ عشان بيقولوا كلمه كفر وهم مش عاوزين يسمعوا كلمه ايه؟ كفر. لان كلمه خطيره. ولذلك النهارده يا اخواني بيقولوا على النصارى الاخرين ما تقولش الكافرين. حتى شيخ من الشيوخ المشهورين هنا في المنصوره وفي مصر وفي العالم عمل رسالة دكتوراه سماها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الآخر ولم يكن الكافر. ليه؟ عشان كلمة حلوة كلمة ما تزعلهمش. لأنك لو هتقول لشنودة والنصارى أنتم كفار ومشركون ونحن براء منكم وهم تعبدون دون الله، لا دي بقى هتعمل إضرار بالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وهتبقى فيها قضية وهتبقى فيها مشكلة. وبعدين بقى مش هيقعد في بيته، لا ده هيترمى في السجن. مش في السجن بس، لا هيودوه فين؟ الناس بيقولوا ورا الشمس. لا في حاجة الناس مش تعرفها، في حاجة تانية اسم آخر الخونة اتخذوه اسمه عاصمة جهنم جهاز أمن الدولة. عذاب يسموه الكفر المجرمين عاصمة جهنم، يعني كأنه يقول ديت هي مركز جهنم، يعني كانوا ما بيعترفوش ان في جهنم فين؟ في الآخرة، دي جهنم. وهذا الكلام مش بنقول لكم الكلام ده يعني رغما بالغيب، لا، مشهور ومعروف عنهم. فلذلك يا اخواني يعني لابد وجب علينا ان نتعلم ونعمل، لان العلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل. علم بدون عمل خلاص لا فائده منه، لكن عمل مع علم ودعوه واخلاص لله واستعانة بالله، فإن الله تعالى يبارك في من صار على هذا الطريق. وأظن أني ذكرت لكم من قبل ولغيركم أن أحد الصحابة هو ابن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنين. شوف يعني ممكن واحد النهاردة يحفظها في 2 3 أيام. وأنا شفت شيخ باكستاني قال لنا انه كنا عدد واحنا كنا في نجد في القصيم، قال بانه حفظ القران في 31 يوم حينما كان مسجونا في باكستان. شوف يعني في الزمن ده واحد يحفظ سورة البقرة في 2 3 أيام، لكن شوف ابن عمر في 8 سنين، لكن حفظ ابن عمر غير حفظنا. لماذا؟ لان حفظ ابن عمر علم وعمل ودعوة وجهاد في سبيل الله واستعانة بالله وإخلاص وصدق، مش مجرد حفظ ايه؟ قراءة تنام بس، لا، علم وعمل. يعني هذا هو المطلوب من كل مؤمن إذا علم أن يعمل بما علمه الله، فإن الله تعالى يبارك له ويرزقه علم ما لم يعمل ويوفقه للعمل الصالح. وفق الله الجميع لعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.